بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ميم عين ألف، سوداني مقيم في المدينة المنورة. أخونا يقول: سبق أن قلت لوالدي زوجني بابنتي خالي لأنها يتيمة، إلا أن والدي أصر على تزويجي بابنة عمي لأن عمي له ثروة ضخمة، كما يقول سماحة الشيخ، ويرجو التوجيه لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب عليك وعلى أبيك العناية بالزوجة الصالحة وعدم النظر إلى المال. المهم أن تكون المرأة صالحة مستقيمة في دينها، فعليك أن تتحرى أنت ووالدك هذا الصنف من النساء. أما مراعاة المال فلا تنبغي أن تكون مقصودة، وإنما المقصود الأعظم المهم هو مراعاة الدين والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تيسر الدين فما معه بعد ذلك من جمال أو مال أو حسب خير إلى خير، لكن الأهم الأول هو كونها في نفسها صالحة مستقيمة حتى تنفعك، وحتى تأمنها على عرضها وعلى بيتك وعلى مالك وعلى كل شؤونك. فإذا كانت بنت خالتك أنسب في الدين فينبغي لوالدك أن يوافقك على ذلك، وإن كانت بنت عمك أنسب فينبغي لك أن توافق أباك على ذلك، وإن لم تكونا مناسبتين فالتمسا غيرهما، تمسا امرأة أخرى. وليس من اللازم أن تكون قريبة، بنت خال أو بنت عم، ولو بعيدة من الناس من سائر الناس. هذا هو الذي ينبغي لك ولأبيك، التماس المرأة الطيبة. وإذا كانت بنت عمك وبنت خالك متقاربتين فالأولى أن تقبل ما رآه والدك، وأن تخضع لقول والدك إذا كانتا متقاربتين في الدين والأخلاق والجمال ونحو ذلك. بكل حال، كونك توافق والدك أمر مطلوب، لكن بشرط أن تكون المرأة التي أشار بها صالحة مناسبة. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. يقول: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟ إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد، لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط. إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشهور ومأجور ولا حاجة إلى استئذان أحد. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: لي دين عند أحد الأخوة، هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتا محددا؟ إذا كان الدين الذي لك على مؤسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكه كل ما حل الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة أو كأنه في صندوق، عليك أن تزكيه. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو من هذا المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعشر أو الماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول تلزمك الزكاة، هذا هو المختار. طيب، أنا بعت ذهبا قديما ولم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته، وإذا بعت ب4000 ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟ إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة من كل 1025 عن السنة الواحدة، عن كل 1025 ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر، تؤدي الزكاة من العملة المعروفة. أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل 1025. نعم. هل على من يصلي النوافل هل عليه قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة؟ وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص. المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب فلا تجب إلا الفاتحة، لا يجب إلا الفاتحة في ركن الصلاة، فإذا قرأها كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سورا أخرى كان أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فالأصل هو الفاتحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالسنة للمؤمن إذا قرأها يقرأ معها زيادة، هذا هو الأفضل. وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وإن قرأ مع الفاتحة آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، هذا أيضا سنة، فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، كان ترى يقرأ السورتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وترى يقرأ الآيتين المذكورتين آنفا، وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضا، لكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، وهكذا في سنة المغرب يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد يعني بعد الفاتحة، وهكذا في سنة الطواف إذا طاف بالكعبة الأفضل يقرأ سورته الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد الفاتحة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الخانق، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول فا نون عين، أختنا في الواقع عقبت برسالة أخرى على الرسالة الأولى وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحلي، لو تكرمتم سماحة الشيخ. الحلي من الذهب والفضة، نعم، اختلف فيها العلماء هل فيها الزكاة أم لا، على قولين مشهورين، والأرجح منهما أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب النصاب الذهب وهو 20 مثقالا ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية 11 جنيه سعودي ونص، 3 أسباع جنيه، لكن نص أوضح 11 جنيه ونص، نعم، وإن قلت 11 جنيه وثلاث أسباع هو صحيح، لكن نص أوضح للناس 11 جنيه ونص، والفرق بين 3 أسباع ونص شيء يسير. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار 11 جنيه ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهي ربع العشر من كل 1025 من 100 2.5، ومقدار ذلك بالجرام 92 جرام، مقدار ذلك بالجرام المعروف 92، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة، وهكذا الفضة إذا كان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها إذا بلغت 140 مثقالا ومقدارها بالدرهم السعودي 56 ريال سعودي. هذا هو الواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب, يعني سوارين من ذهب, فقال أتعطي عن زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما, قالت هما لله ولرسوله. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سألت أم سلمة عن حلي كانت تلبسها من الذهب, أكنز هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزا إذا لم تزكى. فالواجب على المرأة أن تزكى ما عندها من الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كما تقدم وحال عليها الحول. نعم. أختنا تسأل سؤال سبق وأن طرح سماحة الشيخ, تقول إنه في بعض المستشفيات يقوم بولادة الحريم وكشف عوراتهن دكتور رجل, فهل في ذلك إثم؟ وهل هو حرام في الشريعة؟ وهل يلحق المرأة إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المسؤولين أن يهيئوا لهذا نساء, وقد سبق التفاهم معهم في ذلك, فوعدوا خيرا وأنهم حريصون على تأمين طبيبات, وأنهم سوف يبذلون وقد بذلوا الجهد الكثير في أن يتولى توليد النساء. طيب. هذا هو الواجب. الحمد لله. فإذا لم يتيسر ذلك, وكيف على المرأة من عدم تولي الرجل توليدها وأنه يخشى عليها من ذلك, فلا حرج, فاتقوا الله ما استطعتم. إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فلا بأس, وإلا فالواجب أن لا يولدها إلا النساء. فإذا لم يوجد النساء فلا حاجة إلى التوليد, لأن الناس مضى عليهم دهور طويلة ما يحتاجون إلى توليد الأطباء. تلد المرأة في بيتها والحمد لله. لكن إذا خيف عليها أو خشي عليها فتوليد الرجال لها لا بأس به عند الحاجة. طيب, هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر هل في ذلك إثم؟ لا نعلم شيء في هذا, لكن تركها أولى لعدم الحاجة إليها, ولأنها قد تحول بين المرأة وبين الوضوء الشرعي, لأنها قد تنسى أو تجهل. الحاصل أن تركها أولى, والاكتفاء بالحنة الذي درج عليه الأوائل أولى. فإن دعت الحاجة إلى ذلك أو استعملت ذلك فإنها تزيلها عند الوضوء, تجعلها في وقت العادة وقت الحيض أو النفاس, أو تجعلها في غير ذلك لكن تزيلها عند الوضوء, لأنها فيما بلغنا لها جرم وتحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة لأن لها جسما. فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء, فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس. نعم. رسالة باعثها أحد الإخوة يقول, عطل المطلق من العقبة في الأردن, صدر رسالته بقوله برنامج نور على الدرب الذي يعتبر بحق إنارة وتوعية وهداية لكل من ألقى السمع, أما الذين سدوا أو سدت أسماعهم فلا نسلم من شر ألسنتهم التي هي مجرد وسيلة للكلام. بارك الله بكل من ساهم ولا زال يساهم في البرنامج الديني الاجتماعي القيم. الأسئلة, ألاحظ بعض المصلين وقد طالت أظافرهم واحتشت بالأوساخ النجسة, فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوءهم؟ الأظهار ينبغي قلمها وتعاهدها قبل الأربعين. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الظهر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب أن لا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة, هكذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم, قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه, خرجه أحمد والنسائي وجماعة بالأرض. وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار الشارب وحلق العانة ولا في الأرض أكثر من 40 ليلة. فالواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر, فلا يترك الظهر ولا الشارب ولا العانة الشعرة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة.

تعطى النصف، الشقيق النصف ثلاثة، والأخت الأب السدس واحد تكلفة ثلاثين، يبقى اثنان يردان عليهما. طيب يعطى الأخت لأب نصف واحد، والأخت الشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهن بينهما على أربعة سهام، للشقيقة ثلاثة سهام فرضا وردا، وللأخت الأب فرضا سهم واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها خلول لأم، تعطي الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت الأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى أخت لأب النصف وتخطى الأخت لأم السدس واحد، يبقى اثنان يردان عليهما، فترجع المسألة إلى أربعة، الأخت الأب ثلاثة فرضا وردا، والأخت الأم واحد فرضا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بكلية، لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها الأخوات الأم فرضا ورد، الثلث فرضا والثلثان ردا عليهما، ثنتين أو ثلاث أو أكثر لهم لهن الثلث فرضا والبقية ردا عليه رد عليهن. فإذا كنا ثلاث صار بينهن ثلاثا، وإذا كنا أربع صار بينهن أربعا، لأخوات الأم مثلا أو أخوة الأم ذكور، لأن يعني فرضهم الثلث إذا كنا اثنين فأكثر، وما زاد هو لهم بالرد. فإذا كان أخوة الأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد وإرثهم سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. طيب. نعم سماحة الشيخ، انتهى وقت هذه الحلقة، كلنا أمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. نرجو ذلك والحمد لله. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.